إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستغاثة في الرد على ابن البكري كما في تلخيصها وبالجملة: فقول القائل يستغاث بالنبي والصالح في كل ما يستغاث الله فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله، كلام مجمل متشابه. وهؤلاء الضلال يطلقون مثل هذا الكلام ولا يميزون بين معانيه من اللغة، ولا بين ما شرع منه وما لم يشرع. ولكن الأقسام الواقعة في مثل هذا إذا استغاث به على معنى التوسل به والاستغاثة بطلب تفريج الكربة، فإما أن يسأله نفس تفريج الكربة، وإما أن يسأله أن يسأل الله تفريج الكربة، وإما أن يستشفع به فيسأل الله شفاعته ويسأله أن يسأل الله، وإما أن يسأل الله به ولا يسأله شيئا، وإما أن يسأله فعل الله مثل ما كانت الأمم تسأل الأنبياء الآيات، وهو في الحقيقة سؤال لهم أن يسألوا الله، أو سؤال له تعالى أن يفعل لأجلهم، أو مركبا من الأمرين. فالسائل المستغيث بشيء على معنى التوسل به لا بد أن يكون من أحد هذه الأقسام. ووجه التقسيم أنه إما أن يسأل الله فقط، أو يسأل المخلوق فقط، أو يسألهما جميعا، أو يسأل سؤالا مطلقا ولا يعين فيه المسؤول. فأما الأول فمثل أن يقول: اللهم إني أسألك بفلان. وأما الثاني فقد يسأله أن يسأل الله، وقد يسأله الفعل، كقول الأمم لكل نبي: اشفع لنا إلى ربك، وقول الأعرابي: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأما سؤال الفعل فمثل قول قوم موسى له: أرنا الله جهرة، وقول القائل: أسألك قضاء ديني، وأسألك نصري على غريمي. فيطلب منه قضاء حاجته ولا يعين في دعائه أن يسأل الله أو لا يسأل. والثالث مثل أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في. وأما الرابع وهو السؤال المطلق فمثل قول الحواريين: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، ومثل قول القائل: أنا أطلب قضاء ديني وانتصاري على عدوي، ولا يعين. هل هو سؤال الله فقط بجاه الشخص مثلا، أو سؤاله للشخص أن يسأل أن يكون مطلوبه، أو السؤال بدعائه، أو السؤال له أن يدعو أن يكون هذا الفعل؟ فهذه خمسة أقسام، بل ستة، كلها تدخل في قوله يستغاث بالنبي والصالح في كل ما يستغاث الله فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله، واللفظ يعم الاستغاثة في كل حال، في حال حياته ومشهده، وفي حال مغيبه ومماته، إلى أن قال: ولفظ التوسل والتوجه يراد به أن يتوسل إلى الله ويتوجه إليه بدعائهم وشفاعتهم. فهذا هو الذي جاء في ألفاظ السلف من الصحابة رضوان الله عليهم، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. فهذا إخبار من عمر رضي الله عنه عما كانوا يفعلونه، وتوسل منهم بالعباس كما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك معاوية لما استسقى بأهل الشام توسل بيزيد بن الأسود الجرشي، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ورفع الناس. وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وصحح إسناده الألباني كما في التوسل. فهذا توسل منهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله وشفاعته. ولهذا توسلوا بعده بدعاء العباس ودعاء يزيد بن الأسود، وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب الاستسقاء. قالوا: يستحب أن يستسقى بالصالحين، وإذا كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. ومن هذا الباب ما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وربما ذكرت قول الشاعر وهو أبو طالب كما في صحيح البخاري: وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش الميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ومن هذا الباب حديث الأعمى، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: ادعو الله. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قد مر أن الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم من رواية عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وصححه الألباني وغيره. فقد أمره صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يكون طلبا لتشفيعه فيه إذا شفع فيه فدعا الله له. وكذلك في أول الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له ودعا له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو أن يدعو الله وأن يسأله قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. فهذا نظير توسلهم به في الاستسقاء، حيث طلبوا منه أن يدعو الله لهم ودعوهم الله تعالى أيضا. وقوله: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، خطاب لحاضر في قلبه، كما نقول في صلاتنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكما يستحضر الإنسان من يحبه أو يبغضه في قلبه ويخاطبه، وهذا كثير. فنذكر هاهنا ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله في صفة الصلاة: من أن الصحابة رضي الله عنه وذكر منهم عائشة وعبد الله ابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تشهدهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فالذي يذكره هاهنا شيخ الإسلام ويستدل به إنما هو ما ورد في الصيغ التي هي في الصحيحين وغيرهما: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: قد قبض رسول الله، ولكننا نخاطب حاضرا في القلب كما نقول في صلاتنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكما يستحضر الإنسان من يحبه أو يبغضه في قلبه ويخاطبه، وهذا كثير. والحق أن عدم الاستدلال بهذا في هذا الموضع أولى، لأنه يفتح بابا عظيما، فإن كل معتقد في شيخ يقول هذا أيضا خطاب لحاضر في قلبي، كما يستحضر الإنسان من يحبه أو يبغضه في قلبه ويخاطبه. إذن فهذا الذي أقوله ليس لغائب، وإنما هو لحاضر في قلب. فلو صرنا في هذا الموضع إلى ما قالت عائشة رضي الله عنها وما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، لكان سدا لهذا الباب. قال: فهذا كله يبين أن معنى التوسل به والتوجه به وبالعباس وغيرهما في كلامهم هو التوسل والتوجه بدعائه صلى الله عليه وسلم، ودعاء العباس رضي الله عنه، ودعاء من توسلوا به كيزيد بن الأسود رحمه الله، وهذا مشروع بالاتفاق لا ريب فيه، لأنه يجوز أن يتوسل الإنسان بدعاء الصالحين، فهذا بالاتفاق. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الدر النضيد في بيان حكم التوسل إلى الله بالمخلوق: وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه. قال: فلعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه والترمذي وصححه وابن ماجه وغيرهم أن أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساق الحديث. وقال: فإن كان لك حاجة فمثل ذلك. قال: فرد الله بصره. قال للناس في معنى هذا قولان: أحدهما أن التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. فقد ذكر عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في الاستسقاء، ثم توسل بعمه العباس بعد موته، وتوسلهم هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه، فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا وداعيا له. القول الثاني أن التوسل به صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد موته، في حضرته وفي مغيبه. ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، وثبت التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا، لعدم إنكار أحد منهم على عمر رضي الله عنه في التوسل بالعباس رضي الله عنه. قال: وعندي عن الشوكاني أنه لا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما زعمه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام لأمرين: الأول ما عرفناك به من إجماع الصحابة رضي الله عنه، والثاني أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعمال. الشوكاني يذهب إلى هذا، وإنما نذكره حتى إذا مر بك عرفته. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على عكس ما يقول به جماهير أهل العلم، فالجمهور على عدم الجواز. وفتح هذا الباب أيضا على هذا النحو مدعاة لكثير من الشر. ما الفرق بين قوله هذا إن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله؟ ما الفرق بين هذا وبين ما يقوله القبريون؟ توسلنا بهم في الحقيقة إنما هو بأعمالهم الصالحة وجاههم عند ربهم وقدرهم عند مولاهم إلى غير ذلك مما يقولون. فمثل ذلك ينبغي أن نلتفت إليه وأن ننظر فيه. ذكر الشوكاني في تحفة الذاكرين طرفا من ذلك، وقد مر أن ابن الجزري كما في الحصن الحصين يذهب إلى نحو من ذلك. في النبذة الشريفة النفيسة لحمد بن ناصر رحمه الله كلام عن حديث الأعمى، قال: أما حديث الأعمى فالجواب عليه من وجوب، لأنه عمدة القوم في التوسل، وفيه: يا محمد، يا رسول الله، إني أستشفع بك عند ربي، اللهم فشفعه في، إلى غير ذلك مما تمسكوا به ولا متمسك لهم فيه. فعمدة القوم في الحقيقة حديث الأعمى. الجواب عليه من وجوه: الوجه الأول أن الحديث إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به، فإنهم قالوا إن حد الحديث الصحيح إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علم، فهذا الحديث قال لا يجوز الاحتجاج به لمخالفته قواعد الشرع وأصوله، بل من احتج به على دعاء الميت والغائب فقد خالف نصوص الكتاب والسنة، مع أنه بحمد الله يوافق ذلك ولا يخالفه، فليس فيه دليل على ما ذكر السائل من أنه يجوز تبعا لحديث الأعمى التوسل بذوات المخلوقين أو بذات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ الوجه الثاني أن يقال إن هذا الحديث قد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، والبيهقي وابن شاهين في دلائلهما كلهم عن عثمان بن حنيف، ولم يذكروا فيه هذه اللفظة، قال: أعني يا محمد، وهذا وهم منه رحمه الله، بل هي في عمل اليوم والليلة وعند البيهقي في الدلائل أيضا. قال: ولفظ الحديث عندهم عن عثمان بن حنيف وساقه، ولم يذكر فيه هذه اللفظة وهي يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ، يعني وليست فيه تلك اللفظة، لا حجة فيه لمبطل، لأن غايته أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وساقه الترمذي بسياق قريب من هذا، وساق رواية الترمذي رحمه الله تعالى. قال: إن الترمذي ذكر، وهو كما قال بعقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي، انتهى، أي انتهى كلام الترمذي. وقد وهم العلماء الترمذي في هذا، لأنه الخطمي الثقة وليس بأبي جعفر كما قال الترمذي رحمه الله، والحديث حديث صحيح. قال: هذا لفظه بحروفه، وفي نسخة أخرى: إني توجهت به إلى ربي، وليست هذه اللفظة في الحديث من سياق هؤلاء الآئمة، أعني قوله يا محمد التي هي غاية ما يتعلق به المبطل، واللفظة فيما صح من هذا الحديث أيضا كما مر. فهذا الوجه فيه نظر. الوجه الثالث أن يقال على تقدير صحة هذه اللفظة وهي صحيحة فليس فيها ما يدل على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. استقام الكلام الآن وهو معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ولو كان فيها ما يدل على ذلك لفعله الصحابة رضي الله عنهم، فلما ثبت أن الصحابة لم يفعلوه بل ولا أجازوه علمنا أنه ليس في ذلك دلالة. فيبقى أن يقال ما معناه. الجواب: ذكر العلماء في معناه قولين، أحدهما أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدل على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، إلا أن التوسل ليس فيه دعاء له ولا استغاثة به، وإنما سؤال الله تعالى بجاهه أو بذاته. الذي ذهب إلى ذلك هو أبو محمد العز عز الدين ابن عبد السلام كما في فتاويه، فإنه أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي إن صح الحديث. قال: وأما التوسل به صلى الله عليه وسلم فجائز إن صح الحديث، يعني حديث الأعمى. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: أما التوسل إلى الله بغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نعلم أحدا من السلف فعله، ولا روى فيه أثرا، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى ابن عبد السلام من المنع. فابن عبد السلام يمنع أيضا من هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن، هو حديث الأعمى الذي أصيب ببصره، فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ، يعني العز بن عبد السلام، استثنى الشيخ التوسل به صلى الله عليه وسلم. للناس في معنى هذا الحديث قولان، أحدهم أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر لما استسقى بالعباس، إذن هو توسل إلى الله بدعاء رسول الله بشفاعته عند الله في حال حياته صلى الله عليه وسلم، أي بدعائه وطلبه السقيا من الله جل وعلا. وهذا الذي قاله عمر هو ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم من طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما فعله الأعمى، فإنه جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يرد علي بصري، في معنى ما قال، ثم قال: اللهم فشفعه في، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فسأل الله أن يشفعه فيه وكان حيا صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليه بصره. فيكون بمعنى التوسل في لسان الصحابة رضي الله عنه، وهو التوسل بالدعاء، يتوسلون بالنبي أي يطلبون منه الدعاء في حال حياته. الثاني أن التوسل به يكون في حياته وبعد وفاته، فتبين بهذا أن معناه التوسل إلى الله بدعائه وشفاعته في حضوره، أو التوسل بذاته بأن يسأل الله بجاهه. هذا لم يقل به إلا أبو محمد العز بن عبد السلام، وقد قال شيخ الإسلام: ما زلت أبحث في أقوال المتقدمين من العلماء وفي الآثار لأرى هل توسل أحد بذات أحد من المخلوقين، فلم أجد. فما مر في كلامه وكما سيأتي نصه مرة أخرى إن شاء الله، قال: ولكني وجدت في فتاوى العز بن عبد السلام أنه يقول: إن صح حديث الأعمى جاز التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وأما التوسل بغيره صلى الله عليه وسلم بمعنى التوسل بذاته فالاتفاق واقع على عدم جوازه حتى من ابن عبد السلام. التوسل على كل حال غير الاستغاثة، فإنه لم يقل أحد إن من قال: اللهم إني أسألك بحق فلان، أنه استغاث به، بل إنما استغاث بمن دعاه. بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول أحدهم: أتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته أو نحو ذلك مما يقولونه في أدعيتهم، العامة يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، فإن المستغيث بالشيء طالب منه سائل له، والمتوسل به لا يدعى ولا يسأل ولا يطلب منه، إنما يطلب به. وفرق بين أن تطلب منه وأن تطلب به. كل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. الاستغاثة طلب الغوث، وهي إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر. الاستعانة طلب العون، وكل أحد يفرق بين المسؤول والمسؤول به. فالحديث على هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن عبد السلام لا حجة فيه لمن جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإن هذا لم يفهمه أحد من العلماء من الحديث، ولم يذكره في معناه إلا القولين اللذين ذكرناهما، أحدهما ما ذهب إليه ابن عبد السلام، والثاني ما ذهب إليه الأكثرون، بل الجمهور، بل جماهير أهل العلم، أن معناه التوسل إلى الله بدعائه وشفاعته بحضوره صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من رواية عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا هو التوسل الذي كانوا يفعلون. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوسلوا بذاته، ولم يستسقوا به، لم يذهبوا إلى القبر لما أجذبوا من أجل أن يتوسلوا إلى الله بنبيه، بذات نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما عدلوا عن هذا وقدموا العباس كما فعل عمر رضوان الله عليه. والإجماع السكوتي منعقد من الصحابة، لأنه كان بمحضر منهم ومرأى ومسمع ولم يعترض أحد، فهذا إجماع سكوتي. فقدم عمر العباس رضي الله عنهما فدعا الله فسقوا. إذن هم يتوسلون إلى الله بدعاء عم رسول الله، لأنه كان حيا قدم فصلى بهم ودعا ودعوا فسقاهم الله تعالى. لو كان الاستسقاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم جائزا ما عدل عمر والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس، ما تركوا الأفضل إلى المفضول، ولذهبوا جميعا أو ذهب بعضهم عند القبر واستسقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفعل، ولم يفعل ذلك أحد منهم رضوان الله عليه، ولا من تابعيهم بإحسان، وإنما وقع ذلك من الخالفين المتخلفين. معاوية رضي الله عنه استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي وقال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا. الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الرد على ابن البكري تكلم عن حديث الأعمى كلاما كثيرا، وقد مر بفضل الله تبارك وتعالى، وهو لا يخرج عن أن الأعمى إنما توسل إلى الله تبارك وتعالى ليرد عليه بصره بدعاء رسول الله لا بذاته صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي وشفع له عند الله فرد الله عليه بصره. فهذا هو الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. وكل ما يأتي بعد ذلك من كلام أولئك القبريين الخرافيين فكله ليس عليه أثارة من علم، وما قاله ابن عبد السلام كما مر إنما هو فهم له في الحديث، فلا يصار إليه، بل يصار إلى ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. والجمهور على أن حديث الأعمى ليس فيه توسل بذات رسول الله كما يفهم من أوله وكما يفهم من آخره، لأن الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أن يدعو الله له، وطلب من الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله رد عليه بصره، إذن فقد شفعه فيه. هذا كله دلالة على أنه إنما توسل إلى الله تعالى لا بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما توسل إلى الله تبارك وتعالى بدعائه بشفاعته عند ربه أن يرد عليه بصره. استدل ابن جرجيس العراقي

حتى لقد صنف في ذلك عدة مصنفات ليس فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها التمويهات والحكايات المخترعات والأحاديث المكذوبات، فقولهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وحديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، وفيها حكايات لهم عن تلك القبور بأن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت، وفلانا نزل به ضر فأتى صاحب ذلك القبر فكشف ضره، ونحو ذلك مما يعلم أنه مضاد لما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه حمى جانب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، فكيف يستدل بكلامه على نقيض ما أمر به صلى الله وسلم وبارك عليه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كل خير، كما قال سلمان رضي الله عنه لما سأله الحبر فقال علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها وألا نستنجي برجيع ولا عض، فدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الأمة كيف تقضي حاجتها، فهل يترك ما يتعلق بعقيدتها؟ الخلوف الخالفون المخالفون لا يمارون ولا يجادلون في أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل الأحكام فيما يتعلق بالعمليات، وأما في الاعتقادات وأما فيما يتعلق بالأسماء والصفات فإنهم جهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ادعوا أنه لم يفهم صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحاه الله إليه مما يتعلق بصفاته العلى، وكذلك جهلوا أصحابه رضوان الله عليه فجعلوها لا تدل على معان، مع أن القرآن نزل بلغتهم وهم أصحاب السليقة فيها، فعلموا المعاني وكانت ظاهرة مكشوفة، ولكن أولئك يفعلون الكثير من هذه الأمور والله المستعان. قال شيخ الإسلام ومن التوسل به أيضا التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته وموالاته واتباع سنته ونحو ذلك من أعمال البر المتعلقة به، فهذا أعظم القرب والوسائل إلى الله تعالى، فإن التوسل هو التوصل والتقرب، وما تقرب أحد إلى الله بأعظم من طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا يتقرب إليه إلا بذلك، فمن عمل عملا ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فهو مردود، إلى أن قال فالشفاعة نوعان، أحدهما الشفاعة التي نفاها القرآن كالتي أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة، والثاني أن يشفع الشفيع بإذن الله وهي التي أثبتها الله، ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد، قال فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فإذا أذن له في الشفاعة شفع صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. قال أهل هذا القول ولا يلزم من جواز التوسل والاستشفاع بحضرته بمعنى أن يكون هو داعيا للمتوسل به أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد موته، مع أنه هو لم يدعو للمتوسل به بل المتوسل به أقسم به أو سأل بذاته، مع أن الصحابة قد فرقوا بين الأمرين، وذلك لأنه في حياته يدعو هو الله تعالى لمن توسل به، ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق، فهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله، فدعاؤه أفضل دعاء مخلوق لمخلوق، فكيف يقاس هذا بمن لم يدعو له الرسول ولم يشفع له؟ ومن سوى بين من دعا له الرسول وبين من لم يدعو له ودعنا هذا المتوسل كهذا المتوسل فهو من أضل الناس. وأيضا فإنه ليس في طلب الدعاء منه والتوسل بدعائه ضرر، بل هو خير بلا شر، وليس في ذلك محذور ولا مفسدة. فإن أحدا من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره، فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركا أصغر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من رواية حذيفة رضي الله عنه، وقد صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود وغيره وأمثال ذلك. وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أخرجه مالك وعنه ابن سعد في الطبقات مرسلا، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، كما حقق ذلك الألباني في تحذير الساجد كما قال محقق التلخيص. وبالجملة فمعنى أصلان عظيمة: ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع، ولا نعبده بالبدع. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أخلصه وأصوبه. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. والله سبحانه أمرنا باتباع رسوله وطاعته ومحبته، وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وأمثال ذلك في القرآن كثير. ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا الباب عما مضت به السنة ودل عليه الكتاب، ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا الباب عما مضت به السنة ودل عليه الكتاب، وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به، وما لم يعلمه أمسك عنه. فلا يقف ما ليس له به علم، ولا يقول على الله ما لا يعلم، فإن الله قد حرم ذلك كله. وقد جاء في الأحاديث ذكر ما يسأل الله به، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه وإسناده صحيح، كما قال الألباني. وفي لفظ: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية بريدة وصححه الألباني وغيره. وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله، وهو الحلف بالمخلوقات كالملائكة والكعبة أو أحد من الشيوخ، بل وينهى عنه إما نهي تحريم أو تنزيه، والصحيح أنه نهي تحريم، وهو قول أكثر العلماء. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الترمذي بإسناد صحيح، وكذا أخرجه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين إنه تنعقد اليمين بأحد من الخلق إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عن أحمد في ذلك روايتين في انعقاد اليمين به. قال ابن قدامة في المغني: ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات، ولا تجب الكفارة بالحنث فيها. هذا ظاهر كلام الخراقي، وهو قول أكثر الفقهاء. وقال أصحابنا: الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم يمين موجبة للكفارة. وروي عن أحمد أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث فعليه الكفارة. انتهى ما قاله ابن قدامة في المغني مما نقله محقق التلخيص. وقد طرد بعض أصحاب أحمد كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء، قال شيخ الإسلام: وهذا ضعيف. والقول بانعقاد اليمين بالنبي ضعيف شاذ، لم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم. والذي عليه الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة أنه لا ينعقد اليمين به كإحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح. وكذلك لا يستعان بالمخلوق، بل إنما يستعان بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته. ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق، فيما احتجوا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، رواه مسلم. قالوا: فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق. وعند مسلم في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فنهى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها الاستعاذة بالجن. ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره التي تتضمن الشرك، بل نهوا عن كل ما لا يعرف معناه خشية أن يكون فيه شرك، بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه جائز. فإذا كان لا يجوز لأحد أن يقسم قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله، ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل، فالسائل بغير الله إما أن يكون مقسما عليه، وإما أن يكون طالبا بذلك السبب، كما توسل الثلاثة في الغار بأعمالهم كما في الصحيحين، وكما نتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين. فإذا كان ذلك إقساما على الله بغيره فهذا لا يجوز، وإن كان سؤالا بسبب يقتضي حصول المطلوب كالسؤال بالأعمال الصالحة مثل السؤال بالإيمان بالرسول ومحبته وموالاته فهذا جائز، وإن كان سؤالا بمجرد ذوات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، وقد نهى عنه غير واحد من العلماء، وقالوا إنه لا يجوز، ورخص فيه بعضهم. والأول أرجح كما تقدم، وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة فهذا جائز، لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به، وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لنا، فإذا توسلنا بدعائهم وبأعمالنا كنا متوسلين إليه تعالى بوسيلة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي الأعمال الصالحة. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائه ولا بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم، لم يكن في نفس ذواتهم سبب يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة. ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف. وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به. وأكثر العلماء على النهي في الأمرين، ولا ريب أن لهم الجاه العظيم عند الله، لكن ما لهم عند الله من المنازل والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا. فإذا توسلنا إلى الله تعالى بإيماننا بنبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته وموالاته واتباع سنته، فهذا من أعظم الوسائل. وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته فلا يجوز أن يكون وسيلة لنا. فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل لا بما من المتوسل به ولا بما منه فبأي شيء يتوسل؟ فالإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة، فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك، مثل أن يقول لأبي الرجل أو صديقه أو من يكرم عليه اشفع لنا عند فلان، وهذا جائز. وإما أن يقسم عليه، والإقسام على الله بغيره لا يجوز، بل ولا يجوز أن يقسم على مخلوق بمخلوق أصلا. وأما التوسل إليه بشفاعة الشفعاء المأذون لهم في الشفاعة فجائز. والأعمى كان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، كما طلب الصحابة منه الاستسقاء، وقوله أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أي بدعائه وشفاعته لي. ولهذا في تمام الحديث اللهم فشفعه فيا، فالذي في الحديث متفق على جوازه وليس هو مما نحن فيه. وقد قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعلى قراءة الجمهور بالنص والأرحام إنما تساءلوا بالله وحده لا بالرحم. وتساؤلهم بالله كما قال المفسرون يتضمن تعاهدهم بالله وتعاقدهم بالله، وليس كل سائل بالله مقسما بالله، فإنه لو أقسم على شخص بالله لا يفعلن كذا ولم يفعل لزم الحالف الكفارة، ولو سأله بالله فلم يعطه لم تجب على السائل الكفارة. وأما على قراءة الخفض واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهي قراءة حمزة، فقد قال طائفة من السلف هو قولهم أسألك بالله وبالرحم، وهذا إخبار عن سؤالهم بالرحم. وقد يقال إنه ليس بدليل على جوازه، فإن كان دليلا على جوازه فمعنى قولك أسألك بالرحم ليس إقساما بالرحم، والقسم هنا لا يسوغ، لكن بسبب الرحم، أي أن الرحم توجد لأصحابها بعضهم على بعض حقوقا، فيكون سؤاله بالرحم كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحة، وكسؤالنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. ومن هذا الباب ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابن أخيه عبد الله ابن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة والطبراني في الكبير من طريق مجالد عن عامر الشعبي عن عبد الله بن جعفر قال كنت أسأل علي رضي الله عنه الشيء فيأبى علي، فأقول بحق جعفر، فإذا قلت بحق جعفر أعطاني. اللفظ للطبراني وفي سنده مجالد هو ابن سعيد بن عمير الكوفي ضعيف لا يحتج به، وقد ضعفه الأئمة كما في تهذيب الكمال. كذا قال محقق التلخيص. ليس هذا من باب الإقسام، فإن الإقسام بغير جعفر أعظم، بل الباء هنا أي أسأله بحق جعفر هي باء السبب، فحقه من باب حق الرحم، لأن حق عبد الله بن جعفر إنما وجب بسبب أبيه جعفر وحقه على علي رضي الله تعالى عنهما. ذكر الشيخ ابن حجر البوطامي رحمه الله تعالى في تطهير الجنان والأركان أنذرني الشرك والكفران حجج المبتدعة في جواز التوسل والاستغاثة. قال: وقد كثر في كلام بعض الشعراء من الاستغاثات والنداءات للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، كما كثر في كلام المتأخرين من التوسلات والاستغاثات وتجويزهم لهما بشبه واهية ليس عليها شبهة الصواب فضلا عن الحجة والدليل، كما قال بعضهم: وحل عقدة قلبي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطرد، أرجوك في سكرات الموت تشهدني كيما يهون إذ الأنفاس في صعدي. هذا كلام سقيم مردود في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي أن يكون ولا يحل أن يكون بحال من الأحوال. كثير من هؤلاء الشعراء قد غلوا في هذا الباب غلوا أخرجهم عن الجادة المستقيمة إلى حمأة وبيلة. قال الشيخ رحمه الله: مثل احتجاجهم على التوسل بحديث آدم وأنه توسل بالنبي، وبحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إلي، وبحديث فاطمة بنت أسد الذي رواه ابن حبان والحاكم عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب وكانت قد ربت النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عند رأسها وقال: رحمك الله يا أمي بعد أمي، إلى أن قال لما أدخلها اللحد: اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع لها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. ومثل احتجاجهم على جواز الاستغاثة بقوله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وبقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وبمثل قولهم: لا فرق بين الأحياء والأموات، فإذا جاز التوسل بالنبي حيا جاز به ميتا لأنه حي في قبره، وهكذا سائر الأنبياء، لأن الأنبياء أعلى مقاما من الشهداء، والشهداء قد قال الله تعالى فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. واستدلوا بحديث: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، وبحديث: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، إلى غير ذلك من الاحتجاجات الواهية السمجة الباردة التي تستوجب الضحك عليهم والرثاء لحالهم. ثم كر على حججهم لينسفها، قال: وإلى القارئ الجواب عن تلك الشبه فنقول: أولا، ليعلم القارئ أن التوسل بدعة ليس بكفر، يعني التوسل بالذوات بالأشخاص، التوسل بالأشخاص بدعة ليس بكفر، إنما الكفر هو الاستغاثة برسول الله أو بغيره كما مر غير مرة. ثانيا، ليس في التوسل بالأموات حديث صحيح أو حسن، وكل ما ورد إما ضعيف وإما موضوع. فأما حديث الاحتجاج بتوسل آدم فهذا مكذوب موضوع، وأما حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين فإنه مسلسل بالضعفاء كما مر في كلام البوصيري، وكذلك أيضا قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. وعلى تسليم أنهم اختلفوا في واحد منهم ضعفه ابن حبان والنسائي وأبو حاتم وثقه ابن معين، فعندنا أيضا من هو مضعف في سلسلة الإسناد، فهو مسلسل بالضعفاء. لو سلمنا بصحة الحديث فإننا لا نسلم أن حق السائلين مخلوق، إذ حقهم إجابة الله وإعطاؤهم سؤالهم، وهما صفتان له تعالى، هذا من فعله، فحق الخلق قد يكون صفة من صفات الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فنصر المؤمنين حق للمخلوق، أحقه الله تبارك وتعالى على نفسه وليس لأحد عليه حق. الجواب عن حديث فاطمة بنت أسد أنه ضعيف أيضا، وقد بيّن ضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة، وفيه روح بن صلاح المصري وهو ضعيف على فرض تسليم صحته، فحق الأنبياء غير مخلوق كما في حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين، فهو صفة من صفات الله وهو نصرته للأنبياء وإرضاؤهم وإعلاؤهم على أعدائهم، وهذا كله من أفعال الله تعالى. احتجاجهم على الاستغاثة بقوله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا الاحتجاج ما أسمده من استدلال وما أبرده، لأنه استغاثة حي بحي فيما يقدر عليه وليس فيه خلاف. احتجاجهم بقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا الآية، فغايتها تعليق غفران ذنوبهم على مجيئهم إليه صلى الله عليه وسلم واستغفارهم الله واستغفار الرسول لهم، وأنهم ليموا على ترك ذلك، يعني في حال حياته، ليس فيها أنهم طلبوه ولا أمروا أن يطلبوه. والآية معلقة على إتيانه، وإتيانه غير متأت بعد موته، فلا يمكن إلا إتيان قبره، ومن أتى القبر لا يقال إنه أتى صاحب القبر إلا على سبيل التسامح والتجوز، وهي واقعة معينة لا تفيد العموم بمعناها ولا لفظها، وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم، فمن أين أخذ التعميم في الحياة والممات؟ لو دلت على العموم في الحياة والممات لكانت مخصصة مقصورة على الحياة، ودليل التخصيص الأخبار الشرعية الدالة على أن الأموات لا يسمعون ولا يجيبون، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، أخرجه مسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان قال في أصحاب القليب متوجها بالكلام إلى أصحابه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فتعلق به القبريون، وكذلك بحديث وإنه ليسمع الآن قرع نعالهم إذ أتاه الملكان كما في الصحيحين. هذا السماع الذي يكون إنما هو سماع خاص في الحياة البرزخية وليس بالحياة الذي يكون في الحياة الدنيوية، فليس فيه حجة لهم، وإنما هم قوم لا يفقهون يتشبثون بما يتشبثون به وليس عندهم مستند فيما ذهبوا إليه. وأما حديث إذا أعيتكم الأمور فإنه مكذوب موضوع، ومن وضع الزنادقة الذين قصدوا إفساد الدين، وحديث توسلوا بجاه موضوع مكذوب لم يختلف في وضعه اثنان، ولا ريب عند المسلمين جميعهم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاها عظيما ومقاما محمودا، وأنه أفضل الورى وخاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن هذا لا يسوغ لنا التوسل والاستغاثة به، وإن كان الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، لأن الحياة البرزخية لا تقاس بالحياة الدنيوية ولا تعطى أحكامها، فإذا جاز أن نسأله صلى الله عليه وسلم في حياته الدعاء بأن يطلب لنا من الله قضاء حاجة أو غفران ذنب، فلا يجوز بعد مماته أن نسأله قياسا على حياته الدنيوية. وأين هؤلاء من الآيات القرآنية التي تنادي بأن ليس لغير الله أمر أو تصرف أو قدرة في دفع ضر أو جلب نفع سواء أكان نبيا أم غيره؟ والآيات في هذا كثيرة، وهي تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك لهم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيان أن الذي بيده النفع والضر هو الله، الله وحده لا سواه، وأن المعبودات من دون الله لا تغني شيئا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعود إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه مرفوعا في دعاء الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين علي الحديث. وهذا الحديث في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف، كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والحديث كما مر في كلام البوصيري وكذلك في كلام الهيثمي مسلسل بالضعفاء، وقد ضعفه الألباني. وأما كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا الحديث فيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.